إخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس 76 بعد 105 من دروس المساء. وقد كان حديثنا أمس الأول يدور حول ما هو العلاج الإسلامي لمشاكل الأسرة. نسأل الله أن يطرد الشيطان من بيوتنا ويهدي أولادنا ونساءنا ويبصرنا بعيوبنا ويتوب علينا توبة ترضيه. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى بين لنا ما هو العلاج إذا كان النشوز من جهة الزوجة، قال: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله. قبل ما يقول القرآن فاعظوهن، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين الفصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شوف مواصفات الزوجة الصالحة في القرآن الكريم. الأول القوامة والرعاية، القوامة والمسؤولية والدرجة للرجال. الرجال قوامون على النساء، قائم عليها يعني يصونها ويصون عرضها وينفق عليها، وللرجال عليهن درجة لتستقيم الأمور، لأن كل سفينة لا بد لها من قيادة، إن لم يكن لها قيادة غرقت في معترك الأمواج وسقطت في قاع البحر. القوامة دي معانا راجل ومعانا امرأة، تبقى للراجل ولا للمرأة؟ ربنا قال للراجل. طب والمرأة يا ربي؟ قال: لا، المرأة متقلبة العواطف، أنا اديت للراجل قوة في الجسم والعقل، واديت للمرأة قوة في العاطفة والحنان. طب ليه؟ واحد، اديت للراجل قوة في الجسم والعقل لأنه هو اللي حيمارس شدائد الحياة، هو اللي حيشيل، هو اللي حيجري، هو اللي حيسافر، هو اللي حيتنطط في الاتوبيسات، وهو اللي حيركب على سطح القطر اذا ما كانش معاه ثمن التذكرة، يعني بهلوان، وهو اللي حيشوف الغل. اي والله. ولذلك شوف ربنا بيقول لادم ايه: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. ما قالوش فتشقى ياني، لا، قالوا فتشقى. انت اللي هتشوف الغل دلوقتي. انا بنصحك نصيحة، اوعى تسمع كلامي. ليه؟ هيطلعك انت ومراتك من الجنة، بس الغل هيبقى على دماغك. مسؤولية الراجل. ولذلك سؤال بيسألوه: هل يجوز للراجل ان يدي زكاة ماله لمراته؟ وهل يجوز للمرأة انها تدي زكاة مالها الجثة ويبقى زيتنا في دقيقنا وخلصين؟ يعني واحد عنده شوية فلوس بيجي اخر السنة يحسب على كل جنيه 5 تعريفة، اطلع انه عنده 100 جنيه زكاة، يديهم لمراته: خد يا ام عبد ال 100 جنيه، وبدل ما يديهم للغلاء اللي بره، زيتنا في دقيقنا وخلاص، انت تاخدي زكاتي وانا اخد زكاتي. هي كان عليها شوية طين برضو ارثاهم من ابوها وشوية فلوس، ها، بتطلع زكاتهم كل سنة مثلا 100 جنيه تديهم لجثة الفقير، وهو جزء اولى بيه، وتنفع ولا ما تنفعش؟ قال لك: طب احنا الصلاة على النبي. هل يجوز للراجل انه يدي زكاة ماله لمراته اذا كانت مراته فقيرة؟ لا. ليه؟ لأن النفقة واجبة عليه هو لمراته، ده ما دام نفقة واجبة اللي ياخد نفقة واجبة ما يصحش ياخد الزكاة. يعني ما يصحش تدي الزكاة لأبوك. ليه؟ لأن أنت عليك نفقة له، لابد أنك أنت تنفق عليه، وما دام له نفقة واجبة ما تهربش من النفقة لمال الزكاة. وتقول ده انا هديله ما دام عليا ليه لم اديله الزكاه واخلى. لا، لا تقبل الزكاه لا للاصول ولا للفروع، يعني لا تديها لابوك ولا لامك ولا لاولادك، لان انت عليك نفقه لهم. فقراء انت ملزم شرعا انك تنفق عليه. ما انا صح ادها لاخويا اذا كان فقير، ماشي ادها له هو اولى. ادها لاختي، ادها لاختك اذا كانت فقيره. ادها لاولاد عمي، ماشي. ولذلك النبي قال الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم سنتان صله وصدقه. اديتها لواحد قريبك يبقى لك اجرين عند الله، اجر الصله لانه رحم واجر الصدقه. طب ما تفرض ان اخويا ده مبهدلني او بيشتمني او بيتكلم في حقي، او عمي اللي حدله الصدقه راجل لسانه مبري منه دايما يشتمني في غياب، تعرف النبي قال ايه؟ الافضل الصدقه، الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني قليل الادب اللي ما عندوش فم. سبحان الله يا اخي، شوف النبي بيعلمنا حاجات والله ما كانت تخطر لنا على بال. طب ده الواحد لما بيشوف واحد كده يعني بيتكلم بس في اول كلمه بيبقى زعلان منه، وحتى لو قال له انا عيال حموت هات الدكتور يقول له موت بص ده يا سلك متضر منك انا اجيب لك دكتور ويجي روح اسرق. شوف النبي بيعلمنا ايه؟ بيقول ابدا، ده افضل الصدقه عند الله انك تتصدق على واحد قريبك بس في كل سنه طويل. يا سلام، في كل سنه عكاشي. اهو ده الصدقه تبقى افضل صدقه عند الله. انت عارف النبي يقصد من كده ايه؟ النبي يقصد من كده ناحيتين. الناحيه الاولى ان لما تنزل الصدقه فان الصدقه ستقطع لسانك. ده مرضاكم بالصدقه؟ ما هو ده مريض، ده مريض مرض نفسي خلقي. ساعه ما تنزل الصدقه لسانه هينقطع. ولذلك النبي مره بيقسم الغنائم يوم حنين، فدى الواحد نصيبه من غنائمه وكان الواحد ده مريض بحب المال. أم قال ده شوية، النبي بيديني شوية، ودول ينفعوا في إيه؟ ما إحنا كده. الواحد حتى ما يشتري كيلو قوطة مش ياخد الكيلو وراح يقول له هات خيارة عشان السلطة، قلت له خيارة، هات قرن فلفل عشان أقطعه على مشاكل، هات كيلو سبانخ فوق. يا ابني ربنا قال وأقيموا الوزن بالقسط، والراجل أخام الوزن بالقسط، خلاص. إحنا كده أهو، لو كان لابن آدم وادي يعني للمال لابتغى ثاني. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من. الرؤية قد شوية، النبي يديني شوية، النبي سمع الكلمة دي. أنت عارف قال لهم إيه؟ مش قال لهم ادوا له ثاني زودوه، لا، الكلمة في غاية العظم. قال اقطعوا عني لسان هذا. اقطعوا لسان يعني ادوا له شوية، ادوا له كمان زودوه. لأن زيادة حتى لسان. فهات كده. فيها بس كده. تبقى قاعد. يتكلم في حقك. فلان بخيل، فلان وشش، فلان ده يعني راجل إيده ما تندفنش معاه. ساعة ما تفوت عليه السلام عليكم يا عم الحاج، سلم علي وتسلم عليه ويبقى ايدك فيها الامانه وتيجي مطبقه له ايده عليه. هو ساعة ما يحس بالامانه كده ورق منشي لسه نازل من بنكيلوت دلوقتي، روح الله ما يحرمنا منك يا شيخ. ربنا يبارك لينا فيه. يا دي العظمه يا اولاد، ده فلان ده دمه خفيف مش خفيف. ما كان دمه زي البقه والباب. ما هو ابلع ما ياتي. وحد الله لا اله الا الله. فالنبي بيقصد بالصدقه على الفقير القريب السيء الخلق ان هو يحبب الناس في بعضه. هو النهارده بيشتمك، بكره ما تحط ايده فيها حاجه هيدعي لك وهيقول يا سلام ده ربنا يكرمه. امال يا عم كنت مدينا عنه فكره سيئه ليه امبارح؟ ابدا، ده انا كنت غلطان وكنت فاهمه غلط. الفلوس برضه بتعمل اثر، ما فيش حاجه. الصله كويسه والبر كويس. ولذلك الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيعتز بالكلب قوي لدرجه انه بيجيب له دكتور لما يستهوى، لما الكلب يصاب بقلق ولو ما كملش كيلو الكباب يروح يكشف عليه. فالجماعة الفقراء اتغاظوا موتوا الكلب. فيعمل ايه حب يضيف الفقراء؟ راح عامل للكلب صوان وعزا وسجاد وكراسي مدهة. الفقراء اشتكوا لشيخ البلد. قال له شوف الراجل بيعامل الكلب ايه؟ عامل ايه؟ شيخ البلد قال له تعالى يا سعادة البيت، انت عامل صوان للكلب؟ قال له بس خد بالك، ما هو الكلب قبل ما يموت كان سعر 100 جنيه. اللي يعمل لي صوان بخمسين ودي لشيخ البلد خمسين. أم شيخ البلد قال له بتقول المرحوم على الفوق؟ قال له مرحوم مرحوم. قال له أمال مش مرحوم خمسين جنيه ستين مرحوم. الحكاية دي مش على سبيل ده حكاية دي حصلت في مصر الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات ده أهو نشرين في الجرنان نفس القصة اللي إحنا بنقولها دي. واحدة عندها كلب وبعدين الفقراء حطوا له حتة لحمة مسممة لأن الكلب كان مرفه وكان بيركب الشيفورليه وكان عليه طبيب مخصوص وكان وكان. فراحوا الفقراء سموه رفعت عليهم دعوة وحبت تدفينه وخليته في العربية بعد ما كفنته في الحرير. واحدة ثرية من ثريات مصر. الناس مش لاقية لا مؤاخذة بيضة ممشيشة إنما تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو علم ينام على حرير وذو جهل ينام. يعني دنيا زي ما انتم شايفينها كده. ذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. واحد من لا يغفل ولا ينام. فالنبي لما بيقول لك ادي للقريب السيء الادب النبي عايز يطفئ بالصدقه نار الحق. يطفئ بالصدقه نار الحق. نمره اثنين النبي عايز يكون عملنا خالص لله. بيقول لك ادي اللي بيشتمك لانك انت لما تديله تديله بتقول انا مرضاك مين؟ الله. انما لو كان على حد النفس النفس مش عايز تديله راجل بيشتمني اديله ده كلام ايه ده؟ لا ايوه اديله. وربنا سبحانه وتعالى هيخلي عملك هذا خالص لله. يبقى هذا هو جهاد النفس. جهاد النفس ان ترغم النفس ان تعمل ما لا تريد. يعني لما ترغمها انها تصدق على واحد بيشتمك اهو ده جهاد النفس. يبقى الراجل اذا كانت مراته فقيرة ليس له ان يعطيها من مال الزكاة. ليه؟ لان لها نفقة عنده. انما المرأة اذا كان جوزها فقير وهي عندها مال زكاة يعني عندها حوالي 100 جنيه زكاة في السنة الشرع بيقول لها جوزك اولى بيهم اذا كان فقير. اديله زكاة مالك اذا كان جوزك فقير. اديله زكاة مالك لان جوزك اولى بهذا لان انت ما انتش مرغمة وملزمة بالانفاق عليه. ده هو الملزم بالانفاق عليه. فلما تديله زكاة مالك يبقى انت مش ملزم. تديله تطوعا من عندك فلك اجر الصدقة واجر الصلة. شوف الفرق بين الراجل وبين المرأة. الراجل ما يصحش يدي لمراته مال زكاة انما المرأة يصح انها تدي لجوزها ايه مال زكاة. انا عايزك توحد من الاقل ولا لا. ولذلك ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت اللي حدث. وبعدين إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني اسمع الكلام وخليك قاعد في الجنة وما تاكلش من الشجرة دهيت لانك لو كلت وطلعت من الجنه انت اللي هتتعب في حياتك. وشوف من عجب الدنيا ان الانسان مهما قست عليه الظروف تجده محبا للدنيا مهما كانت الدنيا صعبه. يعني بيقول لك واحد شيال في باب الحديد ماشي وشايل شيله تقيله قوي والدنيا حر وبعدين حط الشيله في الارض عشان ياخد نفس شويه فلقى واحد فايت قال له شيل عني ساعدني. وبعدين جاي بيساعده قال له انت متضايق من الدنيا ليه؟ قال له الدنيا حر وشيلت الى على ظهري. قال له طيب ما ريحك من الدنيا؟ قال له انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له لا شيلني شيل اعمل معروف بلاش الراس الحته بلاش الراس. شوف حكمه ربنا مهما الدنيا قست مش عايزين نسيب خبر. ولذلك شوف الراجل بيقول ان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكرب والسرور فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها ومن عضته بلا بها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا لها. يعني لو انه بيقول مقرفة، انما لما واحد بيجيب له سيرة الموت يقول له لا لا ده احنا كده احنا كده على القوة قوي، ويبوس ايده وشه وضهر، اوعى تكون اوعى ابعد يا ملك الموت خلاص كل شيء ابدا. حكمة الله عشان يعمر هذا الكون، والا لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو كل واحد يعرف قلب الثاني ويفتش في قلبه ما كانش الواحد يدفن اخوه يستغفر يدفنه، لان انت بتكرهني وانا بكره الثاني، انما القلوب مغطيه عشان الامور تمشي. انما لو ربنا كشف القلوب لبعض ايه ما فيش حد هيقول الثاني السلام عليكم، بيبقوا قاعدين ومتغذيين وشربين الشاي وعيش وملح ومع السلامه مع السلامه، وسايبك وانت مكلف له الاكل 10 جنيه ومراتك طول النهار عماله تحمر وتشمر في الاكل، وبعدين يسيبك ويقابل صاحب تاني، امال انت كنت فين؟ والله كنت عند فلان وغداني، وازاي الحال؟ والله مراته ما بتعرفش تطبخ، تتصور السلطه ناقصه ملح، يا ساتر بقى انت دورت في ده كله. شوف دي بقى بتنشف في القلب والقلب بيغطي. النبي بيقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو كل واحد منا كشف على قلب زميله وشوف شعوره من جوه فيه ايه، ما كانش حد الثاني قال السلام عليكم، ولا كان دفنه حد، كان سابه في الشارع كده وهو ميت. انما مش حكمه ربنا انه جعل القلوب خزائن الاسرار. والله والواحد يقابلك يقول يا سلام، ده انت لو فتحت قلبي تلاقيك راكع جوه قلبي، ده انت ما بتفارقنيش ابدا، ويحلف بالله ها لغايه ما يقعد ويقول لك انا كان لازمني قرشين، وبعد الناس اهل خير دلوني عليه وانا لثقتي فيك وبتاع. طب هو كانت المقدمه دي كلها عشان كده؟ اه عشان كده. طب ما فيش حاجه لله، ربنا يسلمك ربنا يسلمك. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزياده كل الناس خلاني، كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. ربنا ادى الراجل قوة في الجسم والعقل عشان يمارس شدائد الحياة، وادى المرأة قوة في العاطفة والحنان عشان خاطر تصبر على تربية الأولاد، ادها عاطفة، الواد يقوم بالليل يعيط، أنت متضايق من العياط على السنان، إنما هي عندها صبر إنها تاخده بالليل وتطلع بيه من الأوضة اللي أنت نايم فيها، وتقعد بيه في البلكونه والدنيا يمكن برد وعايزه تنام، وده كله عشان تسكت الولد، لان ربنا اداها موهبه اسمها العاطفه والحنان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصى بالام 3 مرات. طب ليه؟ ليه الام 3 مرات والاب مره واحده؟ قال له من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. تعرف ليه؟ بينما الراجل معه شعيان اهو واهو طول النهار واقف على محطة اتوبيس، طول النهار بيزاحم في الحياة، ويمكن يبتلى بواحد يعمل له محضر، يبتلى بواحد ياخده تحري، يبتلى بواحد يحط له حتة حشيشة عشان يعمل محضر بأي وسيلة، يبات في التخشيبة، يعني ما هو الغلب على دماغ الرجال. النبي وصى بالأم 3 مرات ليه؟ قالت لأنها عانت 3 شدائد لم يعانيها الرجل. الشدة الأولى أنها حملت، الشدة الثانية أنها وضعت، الشدة الثالثة أنها أرضعت. شوف الشدائد الثلاثة، يعني أنت حملت الولد في ظهرك ماء ووضعته في رحم امه شهوة، انما هي حملته كرها ووضعته كرها، انما هي حملته كرها ووضعته كرها. تعزل انت ما عانتش المسألة دي ساعة الوضع، يقول يا رب سلم، بيجيها ساعة الطلق بتاع الولادة يقول لك لسه الخلاص ما نزلش، انت لا عانيت خلاص ولا عانيت وضع، والاشياء بتبقى يا جوا عمالة تولد وتستغيث، والحكيمة واقفة وتقول الواد نازل بدراعه ولا نازل برجله، طلع في جوه زي ابوه. ها الواد نازل بدل ما يقول بيقول بيك بيك اهلي. ما هو يعني ما هو مشايخ وانت ملك ايه يعني؟ ما هو بخ حشيش والعياذ بالله. انت والحمد لله قاعد بتشرب فنجان الشاي وما فيش. هي سبحان ما بيخلص روح من روح. وساعات تبقى الولادة قيصرية من جنب وساعات يعقب الولادة نزيف. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فانت ما عانيتش الشدة دي، هي عانت. الشدة الثالثة الرضاعة، الوقت طول النهار يمص من جسمها وده كله من غذائها من كلسم ومكونات الألبان. انت والحمد لله ما فيش شيء الا بقى اذا كانت هي مستوظفة وبتيجي بقى بتيجي تعبانة تقول لك موظف رابعة للولد، تبقى انت موظف بك مرتين. ها ماما اين اين الله يا رب. ما هو الدنيا انقلبت دلوقتي، يقول الدنيا مقلوبة في مسرح الرحال يا مقلوبة وبس. ويقول لك المزيكا في خطر، فيلم اسمه المزيكا في خطر. المزيكا في خطر ولا الاخلاق اللي في خطر؟ انا عايزك سمعني الصلاة على الحبيب ارضك يطيب ووحد الله لا اله الا الله. فشوف النبي اقام الوزن بالقسط، وصى بالام ثلاث مرات، حملت ووضعت وارضعت. وبعدين القران الكريم يقول فالصالحات قانتات. قانتات يعني صائعات. وايه سيدنا النبي محمد يوصف المراه الصالحه؟ يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. اوصفها ايه؟ قال له اذا نظرت اليها صرت، واذا امرتها اطاعت، واذا اقسمت عليها ابرتك، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. شوف التربية الإسلامية الرفيعة لما يوصف المرأة الصالحة بأنها خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله. ولذلك واحد من الصالحين مراته مات في الظهر وشيعها ودفنها وهو راجع من القبر فات على نفس حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله أجرك، غفر الله ذنبك، والله انا كان لي رغبه ان اخطب ابنتكم واتزوجها. يا عم ده انت لسه جاي من تراب الخاص، انت مرتبك ما تقلقش. سؤال الملكي قال لهم ولكني اخشى ان اموت هذه الليله فالقى الله عتبا. لكن سواك عباد. عباد ايوه عباد. النبي قال وفي بضع احدكم صدقه. سيد الصحابة استغربت، قالوا يا رسول الله الواحد يقضي شهوته وله الصدقة. ايوه له الصدقة له اجر. أرأيتم إن وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له بذلك أجر. بقى واحد يبقى لسه دافن مراته، دافنها ولسه يعني ما لم تقعد للسؤال ويتجوز وماشي. مش يتجوز يعني معنى هيكتب الكتاب سنة 79 ويدخل بقى في 82. تخليك واحنا بنعقد المسائل، ولذلك حتى ما تكون لها كفيات حتى نيجي ليلة الزفاف ونختلف على القايمة. هات القايمة اكتب. ده مش كاتب قايمة. انتوا مش واثقين فيا يا عم. مش واثقين ليه؟ ده هو حفظ حقوق. وبعدين يجي يملوا الايه القايمة. اكتب طقم من غزة. والله انتوا اللي عايزين غزه في جنبك. لا تغمى من اتابه ده يكتب ليه؟ اكتب كنك اسطنبولشي. اكتب ايه صلايا؟ اكتب ايه صلايا؟ اكتب ايه المال؟ اي شكليات. انما شوف الراجل اللي وديه في مراته وفات الجو ودخل في نفس الليل قال لهم ده انا غير محفوظ خايف الا اموت الا لازم. والنبي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد من لا يغفل ولا لا. المعاني دي كلها دي معاني كريمة. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين رضوان الله تعالى عليه وكان له درس في مسجد رسول الله في المدينة المنورة. شوف النبي بيقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كانت النفوس راضية ومطمئنة وما كانش في تعلق بالشكليات. احنا النهارده بتوع الشكليات عشان يسكنها في حي زي حي المظلوم ولا حكر الدكاتيني تقول لك لا الحي ده مش من الزوايا. طب يعني يهمك الحي ولا يهمك انك تعيشي مع راجل مستقيم وعارف ربنا؟ الطعمة صار سعيد بن المسيب كان عنده بنت هو اسمها الرباب بنت سعيد. معنى كلمة رباب يعني سحاب. عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بعثه عشان يخطب بنت سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو خد ولاية الخلافة بعد ابوه ما مات. وراح مرسال عبد الملك لسعيد وسعيد بيد درس في مسجد النبي التمار صلى عليه يا رجالة. انا ببين لك ان الاسلام دي حقائق وقيم مش دي الشكليات. ما هو الشكليات ابدا. انما بيبحث على الحقيقة. سعيد قاعد بيد درس في مسجد النبي. هشام بن اسماعيل اللي هو سكرتير خليفة المسلمين قاعد جاي من دمشق مخصوص للمدينة عشان يخطب بنت سعيد لابن عبد الملك. بعد سعيد ما خلص هشام قال له انا رسول امير المؤمنين اليك. قال له خير. قال له لا ده كلمة سر بينه وبينك. قال له طب. قال له امير المؤمنين عايز ياخد بنتك لابنك. وانت عارف طبعا هتروح قصر الملك وتقعد في قصر دمشق. واحد الطريق من المدينة لدمشق هينفرش رمل وسجاد. ايه رأيك؟ بابا لما ساعة حيولي يا سلام وده عايز رأيك ده انا وبنتي واللي خلفه بنتي وكل الدنيا تحت رجل امير المؤمنين. مكانوش يعرفوا النفاق. مكانوش يعرفوا فن النفاق اللي احنا ماشيين فيه. الواحد مستعد يبيع بيته ويبيع كل ما يعمل بيتقابل انه يوصل. لا ان شاء الله ما وصل لان كلنا هنوصل للقبر. في واحد مننا مش هيوصل القبر فما دفع قبر خلاه قبر بقبر وعيش عزيزا مع الله. ما ترجعش الا للي خلقك وما تسجدش الا للي خلقك لانه لا يملك الرزق والروح الا الله مش غيره. انما نقعد نكيل والمديح والثناء ونسقف ونهيص وبنروح والدم كل الكلام ده وانت مسؤول عنه امام الله لانه والعياذ بالله رياء. والنبي قال يسير الرياء شر. لا تسقني كأس الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنقل. من يعيش مع ربنا كريم ده قال لي دول يومين وكلنا مروحين. فسعيد قال له بلغ عبد الملك انني لن اقبل هذا الزواج. يا حبيبي يغيك يرضيك. قال له انت بتقول انك تبيره انت عليك البلاغ بس. قال له هيبهدلك. قال له ما تكلمنيش فيما عدا ذلك. طب قال له طب الحل ايه؟ قال له اخشى ان ازوجها لابنه فاتي مع بنتي يوم القيامة مسلسلين الى جهنم. فدخلاش قصر الظلم ابدا. قصر الظلم ما تدخلوش. ما تدخلش قصر الظلم لان الحكم ظلم. لا اله الا الله. فبلغه قال له بلغه ان انا وانتهوه. وخلص وانتهت. وبعدين سعيد مروح يتغدى دخل لها بنت واحد. امال يا رباب انت بتعملي ايه؟ قالت له كنت اقرا القران. طب ايه رايك في حاجه ما انتش فاهماها؟ قالت له انا فاهمها كله الا ايه واحده بس وقفت عندها شويه. اما تقول له هادي. قالت له ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لقد علمت حسنة الآخرة وهي الجنة. فما حسنة الدنيا يا أبتا؟ ألا حسنة الدنيا الرجل الصالح للمرأة الصالحة. لا وشوف يعني كنت بتعملي ايه؟ كنت بقرأ القرآن. لا النهارده فيها ناس بتجيب مدرسين لبنات مدرس الرقص يعني من تحت السفره يعني بتعمل ايه؟ تقول لك كنت بلعب بيان كنت بعزف على العود كنت بشوف الجيتار الاورج بتاع عبد الحليم حافظ بيوت مقلوبه والعياذ بالله بيوت مقلوبه شياطين ده شغل شيطاني دي شغل شيطاني ولذلك ساعة البنت ما اتخطبت في الجمال تمت خطوبة فلان الفلانية على فلان وهوايتها لعب البينج بونج. انت دخل بيت لعب البينج بونج؟ مين اللي دخل البيت ده؟ الا اذا كان راجل تعبان في عقله. مش عارف هويتها ايه؟ المصارعة الياباني. فانت داخل خطوبة الراجل؟ تعملي له مقص ولا تديله بسيف ايدك تقطعي وشه؟ ها؟ تنزلك زي رجال ما نزل امبارح. والحمد لله رب العالمين مش هينفع ان شاء الله ثاني يعني. الله مش هينفع باذن الله ان شاء الله ويسالونك عن الجبال تقول ينسفها ربي نسفا مش حد عند ربنا ابدا ما فيش ظالم يقيمها عند الله ابدا ابدا تبص تلاقي الدنيا مالها يبقى بقى شيخ غفر وتلاقي هوايتها الادب الانجليزي يا بنت شيخ غفر ادب انجليزي ايه؟ لا ما فيش واحده هوايتها سيره ام المؤمنين خديجه ولا عائشه يا مصاري مظاهر قاتلة بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله المظاهر دي اللي تعبانة في الحياة دي اللي تعبى الدنيا وتعبى الناس ايه جوايتها العدفة على الشلو بس حتى اللي جوزة تجيبيله شلل على طول تجيبله ايه يو سيدنا سعيد يقعد يتغدى الباب يخبط مين يقول له انا عبد الله ابن ابي وداع ادخل يا عبد الله راجل من فقراء المسلمين وكان من تلاميذ سعيد في المسجد دايما محافظ على درس كنت فين امال يا عبد الله امبارح قال له امراتي ماتت وذهبت لاسئله طب يا ابني ما تدفنش خبر ليه عشان اروح معاك في التفكير قال له كان الوقت شديد الحر وخفت ان اضيع وقتك مع المسلمين مش حتى الناس كانوا عمليين وكانوا ناس نظريين عندهم نظر تروح تسكنها وتطلع لك ساعتين في المقابر طب ما هو المسلمين اولى بدرسك واولى بعلمك ها في واحد ذاك النهار جاي البيت وبعدين قعدنا ساعه تكفينا هو عايز يتكلم ولا عايز يتكلم قلت له خير في حاجه قال لي بس كنت دعيتها عشان تسكن لك كلمه قلت له ايه ايه المناسبه ايه قال لي اصل بطاهر ابني بكره وتبقى تيجي فانت فكر يا ابني ان انا قاعد في كده هو مستنيك لما تطهر ابنك عشان تاخد تسكن الصحابيه عشان الكلمه ربنا يتم طهارته على خير يا ابني ويبارك لك فيه ها ده الوقت يعني مش بالسهوله دي يعني ان واحد يروح عشان يحضر لسان واحد من مصر يسمع الدنيا مش بسهوله كده الراجل ما رضاش يقول للراجل تعالى عزي ومرات قال لك ده راجل وراه مسلمين وراه مشاكله وراه شرع الله بيبينه للناس اروح اصل مراتي في السر كده وما تجيبش خبر وهكذا قال له طب مالكش رغبه تتجوز يا عبد الله عمل يتجوز راجل يعني النهاردة ما فيش يعني تلاقيت النهاردة لقمة عيش بكرة جزمة عيد الغموس يعني مين اللي هيرضى بيا قال له لا والله اذا كان عندك رغبة للزواج اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على عقد زواجك بابنتي ان قبلت ذلك ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله وصلنا على الصلاة على الحبيب قلبك يطيب بنته اللي كان ديلها الوالد بتاع عبد الملك هتاخد اول البال درجة كام؟ لا درجة تحت عند الله فني ولا اداري ولا كتابي؟ مفيش طب معاك كم من المال؟ مفيش طب لا ناوي يروح الشوط ولا لا؟ لا اله الا الله حاجة غريبة صحيح راح ليبيا ولا لسه ما كانش فرقة في ليبيا؟ والله من يوم ما فتحوا الباب بتاع بره والقصص كانت زقت الواحد يروح يسيب مراته يروح يسيب ابوه غلبان بيموت يجي يلاقي امه ميتة حتى ما يحضرش جنازتها ولا ياخد يعني الدنيا انفتحت على الناس بحيث انستهم ذكر الله ما فيش لا ليبيا ولا كويت ولا بتاع ابدا. هما اللي هيجوزها له على ايه؟ هيجوزها له لدينه وتقواه. خلاص قال له روح هات اثنين من الصحابه يشهدوا. الراجل راح جاب اثنين لان سعد ما بيهزرش ما يعرفش باستهلاك المحل في الكلام. راح جاب اثنين وشهدوا. وبعد ما شهدوا على الحق خلاص يا عم انا مروح يا استاذنا. قال له اتفضل اتفضل. بص لقى الباب بيخبط بعد الحكي. مين؟ قال له انا سعيد. يا عم تعب نفسك وجاي ليه؟ قال له افتح. فتح اتاب بنت واقفه ورا ابوها قال لها ادخلي بارك الله لكما في ليلتكما. لا راح بمياه جاب ثلاث اوض ولا راح جاب سخان ارسطو ولا جاب تكييف ولا بتاع. دي الحياه العمليه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسال الله ان يرزقني واياكم التقوى. فالتقوى هي السلاح الاقوى. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 9-2-0-8